بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر رجب من عام 1443. الكتاب مثل ما مر معنا قبل قليل هو كتاب تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. نقرأ فيه في موضعين، قرأنا في سورة الكهف وانتهينا منها، وسورة مريم بدأنا فيها، والموضع الثاني في سورة البقرة. في سورة البقرة، طيب نواصل ما وقفنا عنده. شيخ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الخبل، يعني مجنون. تقول رجل مجنون أي مخبول، كذلك آكل الربا. قال يحيى عن حماد عن أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسي به، فكان في حديثه: فإذا أنا برجال بطونهم كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثم تلا هذه الآية: الذين يأكلون الربا، الآية. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه خاتمة السورة لما تحدث الله سبحانه وتعالى فيما قبلها من آيات عن الإنفاق وأثر الإنفاق، بين هنا ما يقابله وهو ما يسمى بالربا. والربا في ظاهره أنه مأخوذ، الربا أصلا كلمة مأخوذ الربا من ربا الشيء إذا زاد، وفي ظاهرها أنه زيادة وأخذ أموال الناس، ولكنه ممحوق البركة كما قال سبحانه ممحوق البركة. والله قارن بينه، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. وفي سورة الروم ذكر الله سبحانه وتعالى المقارنة بين الربا وبين الصدقات: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قارن الله بين هذا وهذا، وبين بطلان هذا وزيادة هذا هو الحقيقة. فلما ذكر الصدقة والنفقات عطف عليها الربا الذي يظن أنه فيه زيادة ونحوه، وهو ليس بذلك، حتى تختم السورة بتحريم الربا على من جميع الوجوه. والربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الذي يكون حالا، يأخذ شيئا بشيئين، مثلا يأخذ ريالا بريالين، أو يأخذ صاعا بصاعين، يأتي إلى صاحب البر فيقول: أنا عندي بر نوع كذا وكذا، وأنت عندك بر كذا، أعطيك صاعين وأعطني صاع. هذا ربا يسمى ربا الفضل. تأتي صاحب تمر تقول: أعطني صاع من التمر، من التمر اللي عندك هذا الجيد، وأنا عندي صاعين أعطيك إياها بدلها. هذا كله ربا يسمى ربا الفضل. ربا النسيئة أن تأتي إلى هذا الشخص وتقول له مثلا: أنا والله محتاج إلى مبلغ مالي، أريد أن أشتري سيارة، أريد أن أتزوج، أريد أن أشتري دارا وكذا، أريد منك مبلغ 500,000 مثلا. يقول: خلاص حنا نعطيك 500,000، متى تردها؟ تقول: خلاص خلال سنتين أرد لك. قال: خلاص سجل اكتبوا عليه 500,000، يردها بعد سنتين 500,000 أو 600,000، يدفعها أقساطا كل شهر، زاد عليك حوالي 100,000 أو 50,000 أو 80,000. هذه الزيادة زيادة محرمة، هذا الربا، هذا يسمى ربا النسيئة، لأنه مؤجل. ربا النسيئة وهو الأشهر والأكثر عند أصحاب الأموال، يعني في الحاضر وقبل، كل على أصحاب الأموال يتصيدون الفقراء ويتصيدون المعوزين والذين يقعون في مثل هذه الأشياء فيقعهم في شباك الربا ويصطادونهم، حتى إذا جاءت مرت السنة والسنتين قال أين اللي وعدتني بتسديد المبلغ؟ قال والله ما استطعت، الأمور ضاقت علي. قال خلاص نعطيك سنة ثانية ثالثة، وزد يزيدون عليهم، نعطيك 600 ترد علينا 600 ترد علينا 700 ترد علينا مليون، ويعطونه مدة ويضربونه بهذه الأشياء حتى تضيق به الأرض. فهذا حرمه الله سبحانه وتعالى لأن استغلال الفقراء والمساكين. فبين الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ في آيات الربا بين عقوبة المرابين في الآخرة، وهذا أشد شيء. قال الذين يأكلون الربا، شوفوا عبروا الأكل كأنهم يأكلون في بطونهم، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يعني أنهم يقومون مثل المجانين يتخبطون في يوم القيامة، هذا يعرفونهم أهل المحشر بأنهم هؤلاء أهل الربا. طيب نعم واصل. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية، إذا حل دين أحدهم على صاحبه قال المطلوب أخرني وأزيدك، فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك قال لهم المسلمون إن هذا ربا، قالوا لا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل الأجل، فأكذبهم الله فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى فله ما سلف، أي غفر الله له ما سلف وأمره إلى الله، إن شاء عصمه منه بعد وإن شاء لم يفعل، ومن عاد فاستحل الربا فأولئك أصحاب النار. قال محمد المعنى من استحل الربا وهو وقال هو مثل البيع، واعتقد ذلك بعد نهي الله عنه فهو كافر. نعم يعني شوف كيف يحتجون، قال ذلك بأنه يعني لماذا يحشرون بهذا الشكل وهذه الصورة؟ قال لأنهم قالوا إن البيع مثل الربا، عكسوا قلبوا، ما نناقشكم في البيع نناقشكم في الربا، ليش تأتون بالربا تقول البيع مثل الربا؟ احنا ما نناقش، لو قالوا الربا مثل البيع صح يقبل، لكن شوف كيف يقلبون ويعكسون على الناس. قال إنما البيع مثل الربا، حتى كانهم يقولون لا تشك في البيع، البيع كالربا لا فرق بينهما. فيقول يعني يقول هنا بين هنا قال ما هو عمل الجاهلية؟ قال الربا النسيئة، يقول أخذني وأزيدك هذا هو. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، بالنسبة لأصحاب الربا جاءه موعظة من ربه في القرآن وجاءه على ألسنة الرسل وألسنة من يأمرهم بذلك من العلماء الربانيين في تحريم الربا، فانتهى فله ما سلف، يعني الربا اللي مضى ما يحاسب عليه ويعفو الله عما مضى وعما سلف، فله ما سلف وغفر الله له، وأمره إلى الله إن شاء عصمه من بعد ذلك، أمره إلى الله لأنه خلاص توجه إلى الله فأمره إلى الله فأمره خير إن شاء الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. من عاد إلى الربا بعد الموعظة والتذكير معنى هذا أنه مصر على معصيته مصر، فأولئك أصحاب النار يعني وعدهم الله بالنار، لكن النار قال هنا قال أصحاب النار من استحل الربا، يعني قال الربا حلال ومع ذلك تأتيه الآيات والمواعظ بأنه محرم ولا يبالي ويقول حلال، فهذا من أصحاب النار، بل حكم عليه بعضهم بالكفر والخروج عن الإسلام. وأما قوله فأولئك أصحاب النار من لم يستحل وقال أنا أعرف أنه حرام، أعرف أن الربا حرام لكن يتعامل فيه وأمري إلى الله والله سبحانه يعفو عنه وكذا، مثل هذا كي يتساهل، يعني مثل الذي لا يصلي أو نقول لا يصلي مثل الذي لا يزكي ونحو ذلك، نقول أصحاب النار فيها خالدين، يعني الله توعده قد يدخل النار قد لا يدخل، هذا أمره إلى الله، لكن لا نحكم عليه بالكفر ما دام أنه أقر بتحريم الربا، لا يحكم عليه بالكفر، الذي يحكم عليه بالكفر هو الذي يستحل. طيب نقرأ اللي بعده. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يمحق الله الربا ويبي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يمحق الله الربا، يعني يمحقه يوم القيامة فيبطله، ويبطل الصدقات لأهلها أي يضاعفها. طيب، هو يعني يقول لك يمحق الله الربا، قال المؤلف في يوم القيامة، لأنه أشد شيء، وإلا في الدنيا يمحقه. يعني ظاهره أيضا أنه يعني أنه برأ أنه مثلا في زيادة وفي كذا وفي مكاسب، لكن لا بركة فيه، يمحقه أما بمصائب تنزل بهم أو حريق ينزل بهم أو نحو ذلك، فيمحقه الله، يمحقه يعني لا يبقي فيه شيئا من البركة، فإذا ذهبت بركته ذهب المال. تجد أحيانا الحوادث، وتجد أحيانا أمراض وعلاجات، وتجد أحيانا حريق، تجد يعني تأتيهم أمور تذهب بركة المال. أما الذي في الصدقات كما قال يرب الصدقات، فتجده يسلمه الله من الأمراض، يسلمه من الحوادث، يسلمه كذا، فيبقى ماله عنده، فيظن هذا أنها يعني أن الربا هو في زيادة وفي مكاسب. نعم، تلاحظ في زيادة في مكاسب في أول حال، لكن وين تذهب هذه؟ تذهب عنهم. لو لم تذهب في الدنيا كما أخبر هنا يمحق الله في الآخر، تجد معهم أرصدة وفي بنوك ها، ولا يصيبها شيء. هذه أشد، لأنه يمحق الله في الآخرة. لو أمحق الله في الدنيا لتاب ورجع، هذا ليس من صالحنا. طيب، في الحديث هذا قرأته؟ لا. طيب، يتفضل. قال يحيى عن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تصدق عبد بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع في يد الله ثم يوبيها لصاحبها كما يوبي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير اللقمة مثل أحد. هذا حديث البخاري ومسلم متفق عليه. هذا يدل على أن الله يضاعف الحسنات، يضاعف الصدقات أضعاف مضاعفة، كما يقول أحد يقول يتقبل الله بيده إذا تصدق. قال فيها أخذ، قال بعد لي تمرة مقدار تمرة تكون مثل جبل عند الله، يعني مثل ما يربي أحدكم فلوة، يعني الفرس الصغير أو الخيل الصغير يربيه عنده، هذا يسمى الفلو، والأنثى منه فلوة أو فلوة، يسمى فلوة وهي المهرة الصغيرة. زين، قال أو فصيله، يعني الصغير من الحيوان، الصغير من الحيوان، يقول حتى تصير اللقمة يعني التمرة ونحوها مثل أحد، مثل جبل أحد عند الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، أقرأ. نعم، بعدها السلام عليكم. قوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، والكفر أعظم الإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما افترض الله عليهم، لهم أجرهم عند ربهم، يعني الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على الدنيا. إيه نعم، يعني شف، قال والله لا يحب كل كفار أثيم، ممن يتساهل في الربا حتى يعني يخرجه من الإسلام. قال ثم قارن سبحانه، قال إن الذين آمنوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من تاب وعاد، كان الله يحثهم على التوبة والرجوع إلى الله، وإن يلتزموا الإيمان والعمل الصالح فوعدهم بالأجر عند ربهم، قال الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. هذا حث من الله لهم، ولذلك جاء في الآية اللي بعدها الأمر والنداء بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المؤلف رحمه الله في تفسيره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني ما بقي مما أرضوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه، وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله وأنكم مشركون. قال محمد: من قرأ فآذنوا غير موصولة فهو من آذن يؤذن. فآذنوا، أي نعم، من آذن يؤذن أي أعلموا أعلم، يعني فآذنوا يعني فأعلموا، أي نعم فأعلموا. ومن قاءها موصولة فهي من أذن يأذن إذا أصال الشيء وسمعه. إيه، هذه يعني شف لما قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حثهم على التقوى وترك الربا، لأن من التقوى أن تترك الحرام وتترك الربا الذي هو أشد الحرام. إيه نعم، ألا يأخذوه ويتركوه. قال إن كنتم مؤمنين، هذا حث أيضا، إن كان عندك إيمان فاستمع واترك هذا. فإن لم تفعلوا، ونحن قد أمرناكم بتقوى الله وترك الربا ولم تفعلوا ولا ذلك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاسمعوا أن الله سيحاربكم الله، هذا فأذن فاسمعوا من السماع والاستماع. أو فآذنوا أي فأعلموا، آذناكم يعني أعلمناكم بحرب من الله ورسوله، هذا أشد. كيف تواجه الله بحرب من الله ورسوله؟ هذا أشد الوعيد في حق هؤلاء أهل الربا. طيب، وإن تبتم، نعم أحسن الله إليكم. قوله: وإن تبتم أي أسلمتم فلكم رؤوس أموالكم، يقول يبطل الفضل إذا كان بقي دينا على المطلوب. لا تظلمون فتأخذون الفضل، ولا تظلمون من رؤوس أموالكم شيئا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال محمد: ذو عسرة بالرفع، هو على معنى فإن وقع ذو عسرة. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من يسر على معسر أو محى عنه. وقال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمضى معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم القيامة. قوله: أن تصدقوا خير لكم. قال الحسن: أي خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما. طيب، أكمل. نعم أكمل. واتقوا يوما، أحسن الله إليكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون، يعني المؤمنين يوفون حسناتهم يوم القيامة. طيب، بس في بعض الأشياء، في عندك قوله تعالى، قال هنا قال المؤلف قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: فاعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله وأنكم مشركون. كيف مشرك؟ نقول إذا كان يستحل زين ولا يعتقد تحريمه فهذا يدخل، أما إذا لم يستحل ولا يعتقد لا يدخل في الإشراك ولا في الكفر. طيب، قال: وإنما هو كبير من كبائر الذنوب. طيب، قال هنا: وإن تبتم أسلمتم. كيف تبتم أسلمتم؟ يعني استسلمتم لله وعدتم إلى الله، فلكم رؤوس أموالكم. قال: يبطل الفضل إذا كان بقي دينا على المطلوب، يقول: فلكم رؤوس أموالكم، بحيث أنك لا تأخذ رأس مالك، أنت أسلفته 100,000 تأخذ 100,000 وما زاد لا تأخذه، هذا معناه فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون فتأخذون، لا تظلمون، أنتم تظلمون هذا الرجل الذي دينتوه المدين هذا، لا تظلمون ولا تظلمون من رؤوس أموالكم حيثكم تأخذونها كاملة. ثم ذكر الله هذا من أحوال المدين، هذا الشخص المدين أو من في من في في من حكمه، أنه قد تضيق عليه الأرض وتضيق عليه الديون ونحو ذلك، فالأولى على سواء هؤلاء المرابين الذين تابوا إلى الله أو من يدين حتى المدعينات أو من يكون له على حقوق لهذا الشخص، كان مثلا يؤجره محل أو يؤجره بيتا يسكن فيه فما يستطيع دفع الأجرة ونحو ذلك، فهذا يعتبر يعني من المعسرين. فإذا كان قد عسرته الديون واحتياجات متطلبات الحياة ولا يجد عنده شيء، وقد يكون الراتب عنده قليل جدا لا يوفي، فمثل هذا ينبغي أن يوسع له، وهذا الذي قال الله، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة يمس وسع عليهم، يعني قد ما يملك، يعني وش ماذا سيصنع؟ إما أن تلزمه وإما أن تدخله السجن وتقطعه عن أولاده، فما في حل. يعني قال وإن كان ذو عسرة، قال كان ذو عسرة، ليش قال ذو عسرة؟ قال لأن كان هنا تامة ترفع والبعدها فعل، لأن كان أحيانا تكون ناقصة تدخل المبتدا خبر، هنا لا تامة تدخل يكون بعدها فاعل. وإن كان ذو عسرة أي وقع ذو عسرة وحصل ذو عسرة. أرد أحاديث في فضل التيسير على الناس، قال من يسر على معسر أو محا عنه، فقال رحم الله وقال ومن أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم القيامة. هذا كله في فضائل توسع على الناس، وأن تصدقوا خير لكم، قال يعني تتصدقون، يعني أنت الآن دينت هذا الرجل 100,000 أو دخول لك مثلا 20,000 دينته، فبعد سنة ما استطاع يدفع، فأنت تقول له خلاص أنا أعطيك 6 شهور أعطيك سنة تدفعها بعدين، وأحيانا تقول خلاص أعطني نصفها ونصفها سقط عنك، هذا معناه وأن تصدقوا خير لكم، معنى أنك تسقط أحيانا تسقطه كامل، تقول لا ما دام أنك بهذه الظروف هذه أنا لا أريد منك شيء أسقطها كلها كاملا، وأحيانا تقول أعطني نصفها ونصفها لك، فهذا من التيسير عليهم. طيب عندنا الآية الأخيرة، قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت في كتاب الله، آخر آية بينه وبين وفاة النبي 9 ليالي آخر، وهي معناها يعني مناسب جدا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شف لاحظ أنها جاءت بين آيات الدين، آية الربا وآيات الدين، كلها تذكير بأن الإنسان سيعود إلى الله ويحاسب على أعماله. لا ونعم، قال توفى بحيث لا ينقص من أعمالهم شيئا. طيب شو رأيك نقف ولا نأخذ البقية؟ نشوفوا شيخ حسابك نشاط. طيب أجل واصل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال محمد بن عبد الله رحمه الله في تفسيره وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي لا يزيد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة وترك غيره فلم يعلم فليكتب وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا أي لا ينقص من حق الطالب فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني جاهلا أو ضعيفا يعني في عقله أو لا يستطيع أن يمله يعني الذي عليه الحق فليملل وليه أي ولي الحق بالعدل لا يزداد شيئا. طيب بسم الله. يعني هذه الآية هي أطول آية في كتاب الله, تسمى بآية الدين, آية الدين, ومعناها أن معناها في أحكام المداينات المشروعة. لما ذكر المداينات المحرمة في الربا أردف ذلك بذكر المداينات, يعني إذا حرمنا عليكم شيئا وأغلقنا عليكم بابا يضركم نفتح لكم باب الخير. فالناس لابد من يحتاج من التعامل, يحتاج إلى الديون, يحتاج إلى كذا, فتح الله لهم طريقة, بس شرط الله فيها عدة شروط كثيرة. قال شيف قال هنا وليكتب, قبلها قال سبحانه وتعالى إذا تدينت مدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. زين, اشترط أول شيء ماذا؟ الأجل, الأجل المسمى. لا بد أن تعرف أنا بيني وبينك مداينة, متى أسلم لك كذا ومتى تستلم مني؟ بعد سنة في شهر محرم القادم. لا بد من ضبط الأمور بالكتابة. زين, لذلك شيف قال فاكتبوه كتابة, وتحديد الأجل, ما تدري متى تسلم, بعد سنة سنتين, هذا ما حتدري. فمثل هذا يقول يعني قال أول شرط, قال أن يكون إلى أجل معين وأن يكون مكتوبا, قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي لا يزيد على المطلوب, هذا العدل, ولا ينقص عن حق الطالب, يعني لا يزيد لهذا ولا ينقص على هذا, لأن بعض الكتاب يزيد لصاحب الدين وينقص على هذا, أو يزيد العكس أو العكس, فيقول يعني لا تفعل هذا ولا تفعل هذا. طيب يعني كتابة بالعدل. طيب كيف يكتب بينكم كاتب بالعدل؟ قال إذا أنت ما تستطيع تكتب يا صاحب الدين أو الدائن أو المدين ما يستطيعون يكتبون, أو لا أحد يطمئن للآخر, فيأتون بشخص وإن أعطوه مبلغ أجرة يكتب بينهم, أو هو يتبرع أن يكتب بينهم كتاب, لأن هذا الكتاب الذي سيكتبه الآن سيأتينا أنه لا بد من الشهود, لا بد من الشهود. قال شوف, قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه, وخاصة إذا كان الدائن والمدين ما يعرفون, يجب وشخص يعرف يكتب أن يأتي, خاصة في زمان مر تقل فيه الكتابة, فيأتون بهذا الشخص يقول اكتب بيننا, فلا يمتنع إذا كما علمه الله فليكتب بينهم. قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق, من هو؟ صاحب الدين الذي سيأخذ المبلغ هذا, هو صاحب الدين, هو يسمى المدين. يملل, طيب ليش ما يملل الدائن صاحب الدين؟ لأنه هو بيأخذ حقه, ما أدري شي يدفع وش يكتب, لكن هذا الذي مسكين هذا اللي جاي يأخذ المال سيأخذ صدق في كلامه, لذلك قال يملل, قال أنا استلفت من فلان مبلغا قدره كذا وكذا وكذا وسأدفعه له في سنة كذا وكذا وكذا, يعني يبين كل ما يريده. فقال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله أيضا هو ربه, ولا يبخس منه شيئا, لا ينقص من حق الطالب شيئا. طيب واصل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها, قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني جاهلا أو ضعيفا يعني في عقله أو لا يستطيع أن يمله يعني الذي عليه الحق فليملل وليه أي ولي الحق, فليملل وليه أيوة أي ولي الحق بالعدل لا يزداد شيئا. طيب هنا يقول يعني فإن كان الذي عليه الحق سفيها, يعني هذا صاحب الدين اللي بياخذ الدين يمكن يتزوج أو يمكن يشتري شيئا له, قد يكون فيه سفاهة. زين, وهم يريدون مثلا أن يعطوه مالا أو كذا, كان سفيها أو ضعيفا يعني ناقص العقل أو ضعيفا في عقله ولا يحسن التصرف, فليأتي بمن يقوم مقامه. طيب قد أحيانا تكون امرأة ما تدري عن أشياء, امرأة كبيرة في السن أو رجل شيخ كبير في السن ما يعرف هذه الأمور, وقد يضحكون عليه. فقال إذا كان سفيا يأتي من يقوم مقامه, من هو الذي يقوم مقامه؟ قال أو لا يستطيع يملهم, أحيانا ما يعرف يعبر, ما يعرف يقول آه ما أعرف شلون التعبير هذا والأسلوب, أنا ما أعرف ما تعلمت. قال يعني لا يستطيع أن يمل هو الذي عليه الحق، فليملل من وليه. من هو وليه؟ أحد أقاربه، إما أخوه الأكبر أو أحد أبنائه أو والده أو نحو ذلك. قال بالعدل لا يزداد شيئا. طيب نعم واصل. قوله أن تضل إحداهما أي تنسى إحداهما الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى. قال محمد من قرأ أن تضل بفتح الألف فعلى معنى من أجل أن تضل، كذلك قال قطب ولغيره من النحويين فيه قول غير هذا، فالله أعلم. طيب نقول هذا وش في هذا في الشهادة؟ لأن الله قال أيوة قال فقال ويتق الله ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عسى فيه إلى آخر، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لا بد أن يشهد شهيدين، ومن رجالكم أي المؤمنين ما يستشهدون بالكفار، وأن يكون رجلان عاقلان عدلان. طيب إذا لم يجدون إلا رجل واحد، قال إذا لم تجد إلا رجل واحد فاستشهد مع الرجل امرأتين. لماذا قال امرأتين؟ قال أن تضل إحدى، هذا السبب، هذا العلة، أن تضل إحداهما أي تنسى. الضلال هنا معناه النسيان، لأن الضلال يأتي على عدة معاني، الضلال ضد الهدى والضلال ضد النسيان ونحو ذلك. قال أن تنسى إحداهما الشهادة لكثرة أعمالها في البيت وأولادها وأطفال وكذا وزوج، قد تنسى لا تسألها قالت والله نسيت، لكن إذا جاءت معها أختها ذكرتها الشهادة وقالت نعم أنا أذكر هذه معي فيتذكرها، هذا معناه أن تضل إحدى، أي لأجل أن تضل، هذا معناه تعليل كما قال هنا، قال من باب التعليل. طيب قال بعدها أحسن عليك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. تفسير قتادة قال كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب منهم من يشهده فلا يتبع منهم رجل، فنهى عن ذلك. قال الحسن وإن وجد غيره فهو واسع. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه يعني الحق صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط أي أعدل، وأقوم للشهادة أي أصوب، وأدنى ألا ترتابوا أي أجدر ألا تشكوا إذا كان ذلك مكتوبا، إلا أن تكون تجارة حاضرة أي حالة تديرونها بينكم ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح حرج ألا تكتبوها، واشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم كان فيه أجل أو لم يكن. قال الحسن وهذا منسوخ النسخة فإن أمن بعضكم بعضا. طيب نقول هذا في الشهادة، الآن عرفنا أنه يستشهد رجلين، وإلا إذا لم يجد إلا رجل واحد فيأتي بالمرأة، هل يجوز المرأة أن تشهد؟ نقول إن كانت واحدة فلا تشهد، وإن كانت اثنتين في المعاملات خاصة، بس في المعاملات إذا كان في المعاملات يجوز، أما في الشهادات الأخرى كالقصاص ونحوها لا يستشهد، بجميع كل الأمور لا يستشهد المرأة إلا في المعاملات كما ذكر الله هنا، في المعاملات والبيع والشراء والديون ونحوه، وفي حالة واحدة ما هي الأمور الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والحمل هذه والرضاعة، هذه يستشهد المرأة. أما بقية يستشهد برجلين اثنين، ولا يجوز أن يستشهد برجل واحد إلا في حالة واحدة ما هي دخول رمضان، يجوز بشهادة رجل واحد. أما في الفاحشة والزنا فلا بد من أربعة، لا بد من أربعة تشديد. هذا بالنسبة للشهادة. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، مثل ما قلنا لا يأبى كاتب أن يكتب، كذلك إذا قيل الشهاد تعال اشهد، هذا كلام اسمع، هذا الرجل استدان مالا من هذا الرجل وهذا مكتوب اقرأ واشهد، لا يجوز له أن يقول لا أنا ما يدخل ما أشهد. طيب إذا أنت قلت لا والثاني والثالث من سيشهد؟ فنقول لا بد من أن يشهد، ولا يجوز له أن إذا قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا بس بشرط كما سيأتينا أنه ينبغي لهؤلاء الذين يستشهدون ويستكتبون الناس أنهم لا يؤذونهم، أحيانا يطلبون الشهادة في وقت غير مناسب، في وقت الراحة، في وقت كذا، أو مشغول أو في محل تجاري، ما يجوز لك أن تشغله في أشياء إلا في الأمور التي تناسبه، فتراعي هذه الأمور في الشهادة والكتابة. يعني أحيانا يطلق عليه وهو نائم في بيته وهو في الليل وكذا ما مناسب, أو وقت غداء وراحة, فينبغي أن تراعى هذه الأمور. قاشف قال لا الشهداء لا يمتنعون, زين وطيب. ثم قال لا تسأموا أن تكتبوه, أي الدين صغيرا أو كبيرا, لا تمل وتقول أن يعني لا تمل وتسأموا يعني لا تملوا أن تكتبوه, اكتبوا الحق ولو كان صغيرا, لو أخذت ساعة 300 ريال اكتبها ما في مانع, هذا أضبط, ليس أضبط لصاحب الدين, صاحب الدين قد يأخذها منك, لكن أضبط لنفسك بينك وبين رب العالمين. لو مت عليك دين وأولادك لا يدرون سيبقى الدين عندك ولو كان يسيرا, فاكتب هذه الأشياء عندك وسجلها عندك وقل أنا استدنت من فلان مبلغ قدره كذا وكذا وإن كان يسيرا. شوف قال شوف تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله, ذلكم أقصد أعدل وأقوم الشهادة وأصوب وأدنى ألا ترتابوا, أجدر ألا تشكوا إذا كان ذلك مكتوبا, حتى ما يحصل يقولك لا أنا ما دينتك 300 ريال أنا دينك 3000, لا هي 300 من 3000, وش الدليل؟ قال هذا كتابه وهذا الشهاد, وهنا تنضبط الأمور أقوم وأعدل. طيب واصل أنت قرأت اللي بعدها صح؟ إيه قال طيب إلا أن تكون تجارة حاضرة, أي حالة حاضرة يعني الآن موجودة تجارة, بيع وشراء, رحت المحل وشريت منه مو بضروري أن تشهد ولا تكتب. قال شوف قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تدور بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها, يعني ليس ضروري, مثل أنا رحت اشتريت كتاب من مكتبة وأعطيت المبلغ وخدت الكتاب مو ضروري أني أكتب بينهم, إن شكيت أن الكتاب فيه كذا أو كذا أو تريد أو ألا تقع في المنازعات تقول أعطني مثلا فاتورة اكتب لي أنك استلمت المبلغ. أما الأصل أحيانا كثير تروح تشتري أشياء تضع المبلغ وتأخذ السلعة وتروح بدونها, فهذا تسهيل للناس. قال هنا قال إلا تجارة تدير بينك فليس عليكم جناح وأشهدوا إذا تبايعتم, يقول أشهدوا إذا تبايعتم, هذا على سبيل الإرشاد ليس على سبيل الوجوب, يعني تستشهد إذا تبايعتم, هل كل مبايعة استشهد عليها؟ تقول المبايعات اليسيرة لا يستشهد عليها, الكلام مع المبايعات الكثيرة الكبيرة مثل بيع السكوك, بيع الأراضي, بيع البنايات, بيع المحلات, بيع كذا السيارات, هذه ينبغي أن يشهد أو على الأقل كتابات خاصة العقود الكبيرة, أما العقود اليسيرة هذه أمرها يسير. وأشهد إذا تبايعتم. نعم طيب قال هنا قال الحسن إيه قال الحسن هو منسوخ, هو منسوخ, وش المنسوخ؟ الإشهاد, الإشهاد منسوخ نسخه فإن أمن بعضكم بعضا, يعني ما نقول هم عندهم المتقدمين يسمونها نسخ, ليس نسخ وإنما هو تخصيص, تخصيص يقول يعني يقول أشهد إلا إذا أمنت فلا مانع, فكأنها تخصيص. طيب اقرأ. السلام عليكم. قال يحيى وبلغني عن عطاء أنه قال هي في الوجهين جميعا إذا دعي ليشهد أو ليشهد بما عنده, وإن تفعلوا أي تضاب الكاتب والشاهد فإنه فسوق بكم أي معصية, واتقوا الله أي لا تعصوه فيهما. أي شايف قال لا ولا يضر الكاتب والشهيد, لا تضر الكاتب والشهيد. قالوا كيف يضره؟ قال يعني يشغله بأشياء هو بعيد عنها ما له داعي, أحيانا يقول أنا في أنا الآن وصلت منطقة كذا وإنهم طلبوا مني دين تعال, وما أقول أخذ سيارتي وروح وكذا, هذا فيه يعني شيء في مضرة على هذا. فمثل هذه الأشياء لا, قال الله لا يضر كاتب ولا شهيد, تأتي ولا تحرج في أشياء في أوقات غير مناسبة في حالات غير مناسبة, هذا معناه. قال وإن تفعلوا بحيث أنك تضر الكاتب والشهيد والله قد أمرهما بالشهادة فإنه فسوق بكم, يقول هذا معصية أنك تؤذيه. وشوف ما قال أنتم فاسقون, قال هذا فسوق بكم, يعني هذا الشيء كأنه صفة تقع فيكم فسوق وإلا أنتم بعيدين عن الفسوق, ففرق بين ما قال شف وإن تفعلوا فإنكم فاسقون, هذه تختلف واضح. طيب واتقوا الله أي لا تعصوا. نعم تفضل. أسلام عليكم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه في السفر لثقته به فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الحق الذي عليه ولا تكتموا الشهادة أي عند الحكام ومن يكتمها فلا يشهد إذا دعي فإنه آثم قلبه قال أحسن الله إليكم قال يحيى عن المبارك عن الحسن قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه. طيب يعني هذا ذكر الله حالة خاصة في المداعنات إذا كان الشخص في السفر زين قال وإن كنتم على سفر وتجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هذا خرج مخرج غالب الغالب في السفر أنه لا يجد كاتب ولا يجدون مشاهد فيضعون رهينة وش الرهينة مثلا أنا قلت والله أنا الحين سافرت معك ومحتاج منك مثلا عشرة آلاف خلاص أعطيك عشرة آلاف بس ما في شاهد ولا كاتب قال خلاص خذ هذه الساعة خذ هذه كذا خذ هذه الإبل مني الإبل لك أي شيء معه يملكه يقول هذه رهينة لا سدت لك أخذتها فهذه تسمى رهينة تسمى رهن تسمى الرهن فيجعل الرهن مكانه أو قطيع من الغنم يعطيه يقول هذه الغنم خلها عندك رهينة إلى أن أرجع لك بالمبلغ. طيب هذا يسمى الرهن تسمى الرهن. قال يقول لم تجد كاتب فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا ما يحتاج الرهان. طيب هل الرهان يقع في غير السفر في البلد في الحاضر؟ نقول نعم ممكن تأتي شخص يقول له مثلا أعطني 10,000 يقول لك ما أعطني كاتب قال ما يحتاج نكتب ولا شيء خذ هذا رهينة عندك لين طقم مثلا ذهب أو نحو ذلك أو كذا خلها عندك لين أرجع لك وكذا هذا ما في مانع أو السيارة يعطيه إياه حطها عند البيت ويقول هذه السيارة وهذه المفاتيح وأنا سأرجع لك بالمبلغ وأخذه هذا تسمى رهينة يجوز. نعم يقول فليؤدي الذي اؤتمن أمانة ولا تكتم الشهادة عاد مرة ثانية للشهادة تأكيد عليها إن إذا أشهد لا وإذا طلب منها أن يؤديها هنا طلب تأدية الشهادة هناك تحمل الشهادة وهنا تأديتها فيؤدي الشهادة إذا طلبها عند الحاكم أن لا يكتم فإن كتم قد أثم قلبه وهذا أشد أن يأثم القلب. طيب ختم الله الآية بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه هل لها علاقة؟ قال بعض المفسرين لها علاقة في آية الدين أنك أن تبدي ما في نفسك الخير يعلمه الله فلا تخفي يا صاحب الدين أو يا المدين أو صاحب الرهن أو الشاهد أو الكاتب لا يجوز أن يبدي أو يحاسبه الله سيجد ما عنده وبعضهم يقول هذه عامة الآية عامة في كل من يبدو هذا الصحيح عامة أن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله يقول هذه الآية صعبت على الصحابة فيسرها الله هذا يقول نسخها هذا النسخ لازم نفهم النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين النسخ عند المتأخرين يعني رفع الحكم الأول ومجيء حكم جديد هذا النسخ عند المتأخرين الأول المتقدمين لا يقولون هو نسخ ويتوسعون فيه حتى يضعون التخصيص ويضعون كذا فهذه ليست من النسخ لأنها ليست هذه خبر ليست نسخا. طيب يقول نسخت بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر الكسب في الخير والاكتساب في الشر لماذا؟ قال لأن الكسب الاكتساب يحتاج إلى بذل جهد وذلك جاءت فيه اكتسب وهي زيادة في المعنى زيادة في المبنى فهي زيادة في المعنى. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تفسير قتادة قال نزلت هذه الآية فكبرت عليهم فأنزل الله بعدها آية فيها يسر وتخفيف فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن زهرة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. إيه مثل ما ذكرنا يعني وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوي حاسبكم به الله. المقصود بالآية هنا أن يعني أن حديث النفس لا يؤخذ عليه. طيب كيف يحاسبنا الله على ما نبدي أو نخفي؟ قال ما تبدي مع العزيمة. مع العزيمة يعني صاحب المعصية لو عزم على أن يسرق ورآه الناس ورجع هذا تكتب عليه سيئة. إذا تكتب عليه إذا عزم إلا أن يتوب، وإذا هم بمعصية ما يتجاوز الله عنه. صاحب الطاعة نفس الشيء، إذا هم بطاعة ولم يمنعه أو ما حال بينه وبين وصولها شيء مانع، مثل ذهب إلى العمرة فحصل عليه مانع أحصر بسبب من الأسباب إما أمطار أو حادث أو نحو ذلك، تكتب له عمرة فهذا معناه يعني إذا كان الإنسان في عزيمة. أما إذا كان بس يفكر في نفسه هذا ما يؤخذ الله لا في المعصية ولا في الطاعة. ولذلك يقول الحديث هنا قال تجاوز عن حدثت نفسك، تحدث نفسك أنت أحيانا ما يدري. ولذلك يقول الفقهاء لو طلق الرجل امرأته في نفسه ما أبدأ ولا تكلم ما يقع الطلاق. حديث النفس مرفوع، قال تجاوز عن أمتي ما حدث به نفسه. نعم، ما لم تتكلم أو ما لم تعمل أو به أو تتكلم. نعم. طيب أخرى أحسن عليكم. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله في تفسيره آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية. قال الحسن هذا دعاء من الله هذا دعاء وما الله رسوله والمؤمنين أن يدعو به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها. وهذا في حديث النفس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله إن نسينا هذا فيما يتخوف فيه العبد المأثم أن ينسى أن يعمل بما أمر به أو ينسى فيعمل بما نهي عنه أو أخطأنا هذا فيما يتخوف فيه العبد المأثم أن يخطئ فيكون منه أمر يخاف فيه المأثم لم يتعمد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا يعني ما كان شدد به على بني إسرائيل وكان من ذلك الإصر ما كان حرم عليهم من الشحوم وكل ذي ظفر وأمر السبت وكل ما كان عهد إليه من لا يفعله مما أحل لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني الوسوسة في تفسير ابن عباس. قال يحيى عن المبارك عن الحسن أنا رجلا قال يا رسول الله إني لا أحدث نفسي بالشيء ما يسرني أني تكلمت به وأن لي الدنيا. قال ذلك محض الإيمان واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الحسن هذا دعاء أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له. قال يحيى عن هشام عن قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة ووضعه تحت العرش فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا تقرأ لا تقرآن في بيت فيقضه الشيطان 3 ليال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. طيب هذه خاتمة السورة في وصف المؤمنين ودعائهم وما تفضل الله به عليهم في خاتمة هذه السورة العظيمة التي ذكر الله فيها مواقف اليهود وكيف كانوا يتعاملون مع رب العالمين ومع شرعه ومع أنبيائه، فذكر ما خص الله به هذه الأمة وتفضل بها عليها أن استجابت لله ولم تكن قالوا سمعنا وأطعنا، لكن اليهود سمعنا وعصينا وغير ذلك، ففيها فضائل عظيمة. يقول هنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه هي الآيتان التي ختمت بها سورة البقرة، وفيها فضل عظيم. فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه من كل شر أو كفتاه من قيام الليل. فيها فضائل عظيمة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. طيب هاتان الآيتان آمن الرسول قال خبر من الله سبحانه ودعاء أمر الله به رسوله من أن يدعو به، لما قال ربنا لما أمر كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله إلى آخر أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا طاقتها في حديث النفس، يعني أن حديث النفس مرفوع ورفعها الله عنه، ما تحدث فيه الإنسان معفو عنه. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أيضا معفو، لأن الحديث جاء قال قد فعلت إن نسينا، قال هذا فيما يتخوف فيه العبد المأثم أن ينسى أو يعمل، يعني النسيان والخطأ معفو عنه، حتى لو وافع فعل معصية ناسيا فلا يؤاخذه الله، لو ارتكب محظورا أو محرما فلا يؤاخذ، إذا كان ارتكبه ناسيا حكمه أو جاهلا أو أخطأ في ذلك، كل هذا من فضائل الله على هذه الأمة بخلاف الأمم السابقة. قال ربنا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا، التشديد والتثقيل كان في الأمم الماضية، وهنا خفف الله في أشياء كثيرة، أشياء في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي أشياء كثيرة، يعني إذا لم تجد ماء تيمم، إذا سافرت اجمع اقصر، كل هذه أمور ميسرة. قال هنا كما حملت على الذين من قبلنا كاليهود ونحوهم، قال ولا تحملنا ما لا طاقة به. قال ابن عباس الوسوسة أو الأمور الثقيلة عموما. قال يا نعم طيب قال هنا قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الحسن هذا دعاء أمر الله به النبي والمؤمنين، وقد أخبر النبي أنه قد غفر له، لأن الله قد قال قد استجب قال قد فعلت، واعف عنا قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا، فاستجاب الله بأن يعفو وأن يغفر وأن يرحم. وإذا عفى وغفر ورحم من أهم الأمور أن يظهر دينه على أعدائه ويكبت دعاء الكفار، ولذلك قال فانصرنا على القوم الكافرين حتى يتمكن المؤمنون من القيام بشرع الله وأداء عبادته. طيب هذا خاتمة السورة. هو ذكر هنا حديثا قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض في سنة وضعه تحت عرش فأنزل منه آيتين. نعم هذا ورد حديث، وهذا ذكر المؤلفون قال إنه صحيح الإسناد، استخرجه رواه نعم رواه الحاكم والترمذي وغيره. نعم يقول هذا في فضل هذه السورة، قال لا تقرأان أي الآيتان في بيت إلا، وورد في أيضا سورة البقرة كاملة، من قرأ سورة يقول اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فهذا من فضائل هذه الآيات وهذه السورة، نسأل الله أن يبارك لنا، والحمد لله على نعمته أن انتهينا من هذه السورة وهي سورة البقرة، وأخذت معنا مدة طويلة ولله الحمد من كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. إن شاء الله نواصل الحديث إن شاء الله في السورة التي تليها وهي سورة آل عمران، نقرأها ويتم إن شاء الله على التعليق عليها. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.